الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله مني ومنكم سائر الأعمال، وأسأله عز وجل أن يطيل أعمارنا وأعماركم مع حسن العمل والإيمان والأمان وكامل الصحة والعافية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أخرج الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنت يوما قريبا منه، أو قال: فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقلت: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم، لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال له: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. فقلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثقلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال: على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم؟ أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعيش في هذه الدقائق مع هذا الحديث العظيم الجليل المتعدد النصائح والمتعدد الهدايا المحمدية. أولا، كان سيدنا معاذ بن جبل في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: فأصبحت يوما قريبا منه. هنيئا لك يا معاذ، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. قولوا آمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فأصبحت يوما قريبا منه، فقلت ونحن نسير، فقلت: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. من الآخر، أريد عملا أدخل به الجنة بعد رحمة الله، وأبتعد به عن النار. هذه هي كانت أسئلة النبي الصحابة الكرام، وكان همهم وكانت هممهم في ذلك، العمل في ذلك. يريدون الجنة ويريدون أن ينأوا عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. يعني هذا سؤال ضخم فخم كبير، تريد أعمالا تدخل بها الجنة وتبعدك عن النار، هذا شيء عظيم جدا، ولكنه يسير على من يسره الله عليه. صلى الله عز وجل أن نكون ممن يسر الله عز وجل ذلك لنا. تعبد الله لا تشرك به شيئا، التوحيد، التوحيد الخالص لله عز وجل الذي لا تشوبه شائبة شرك. نسأل الله عز وجل أن نكون من الموحدين وألا نشرك به شيئا. وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة، وتصوم رمضان، أو تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. كل هذه الأعمال اللي هي الخمس، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. يبقى تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتصوم رمضان، وتؤتي الزكاة، وتحج البيت. وهذه لا تحتاج إلى شرح، لأن لو شرحناها الأمر سيطول جدا، ولكنها واضحة بينة. ثم قال، وقبل أن يسأله معاذ، كأن النبي صلى الله عليه وسلم أنس في معاذ أنه يريد أن يزداد، فاقترح عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أسلوب المعلم الحكيم الحريص على مريديه والحريص على طلابه وتلاميذه وعلى إخوانه وأصحابه، أنه ينشر فيهم الخير ويبتدئهم بما ينفعهم في دنياهم وفي أخراهم. قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ قلت: بلى يا رسول الله. ومن لا يريد هذا؟ بلى يا رسول الله. قال: الصوم جنة. الصوم جنة، يعني الصوم وقاية. صم، الصوم يقيق من النار، الصوم وقاية من عذاب الله. من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، يعني 70 سنة، سواء كان في صوم فرض كرمضان، أو في صوم نفل كالاثنين والخميس والثلاثة الأيام من كل شهر، وعرفة وعاشوراء وتاسوعاء وغيرها من هذه الأيام المباركة. الصوم لي وأنا أجزي به. والآيات في الصوم كثيرة، والأحاديث في الصوم كثيرة، يضيق الوقت عن ذكرها، لكننا يكفي أن نتنور بنور هذه الكلمات النورانية النبوية من النبي عليه الصلاة والسلام. الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة، في رواية: كما يطفئ الماء النار. الصدقة، الإنفاق في سبيل الله. ثم تلا قوله تعالى: تتجافى جنوب، وصلاة الرجل في جوف الليل، يعني قيام الليل. ثم تلا الآية: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، إلى آخر الآية. يبقى الصوم، الصدقة تطفئ الخطيئة، الصدقة ترضي الله، الصدقة برهان، كما في الحديث عند الإمام مسلم من حديث أبي مالك. الصدقة يعني تقي مصارع السوء، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الحسن بشواهده، أو الصحيح لشواهده، قال: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. يبقى الصدقة مهمة جدا. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. الرجل يأتيه الموت فيتمنى أن يؤخر قليلا، لا ليصلي ولا ليصوم ولا ليحج ولا ليسجد ولا، ولكن ليتصدق. هذا دليل على عظم ما رأى من فضل الصدقة. تصدق، اتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بشق تمرة، مما لا يؤبه له، مما لا يلتفت إليه. من يلتفت إلى نصف تمرة؟ هذه نصف التمرة قد تقيق كمن عذاب الله عز وجل أبد الآبدين، تدخل جنة عرضها السماوات والأرض بسبب الصدقة. وأنفقوا مما رزقناكم، يا أيها الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، يا أيها الذين أمنوا أنفقوا مما رزقناكم، آيات كثيرة جدا. وقد رأيت أن الله عز وجل أكثر جدا من ذكر النفقة والصدقات والزكاة وما يشبهها وما يشاركها في هذا المعنى. امتلأ القرآن الكريم بالحث على الصدقة امتلاء عجيبا جدا، ومن قرأ القرآن من أوله إلى آخره يقف على هذا المعنى. وامتلأت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام على الصدقة والإنفاق وكذا كثيرة جدا. وأعظم النفقة مما لا يتصوره الإنسان النفقة على الأهل، على الأسرة. وهذه ربما ينفق الإنسان على أسرته، زوجته وأولاده، وممكن لا يعتبر أن هذه من الصدقات، لا، هذه أعظم صدقة، أعظم نفقة، هي واجبة عليك ومع ذلك أعظم النفقة، لأن الواجب أعظم أجرا من النافلة. دينار ينفقه الرجل في سبيل الله، ودينار ينفقه على مسكين، ودينار ينفقه على أهله، أعظمها نفقة الذي أنفقه على أهله. فللوالدين والأقربين يؤكد الله عز وجل ويؤكد النبي عليه الصلاة والسلام على هذا، قال: والصدقة تطفئ الخطيئة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. صلى الله تعالى يجعلنا من المتصدقين ومن المنفقين ومن القائمين الليل، القيام والناس نيام، هذا فضل من الله عز وجل، فضل من الله عز وجل. قم الليل إلا قليلا، والآيات في قيام الليل كثيرة والأحاديث كثيرة جدا. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعني ينأى جنبك وكأنك تقوم مسرعا من على الفراش الوسير اللين، كأن جسدك قد جفاه يعني كرهه، إنما هو ليذهب إلى لقاء الله عز وجل، إلى أن يقف بين يدي الله عز وجل. تتجافى من الجفوة، من الجفاء، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أجر عظيم من الله عز وجل. ثم قال له: ألا أدلك أو ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. الإسلام والصلاة والجهاد ثلاثة أشياء مهمة جدا. الإسلام رأس الأمر، رأس الأمر، بدون الإسلام أنت لا شيء. أجل نعمة أنعم الله عز وجل عليك بها في الدنيا هذه هي الإسلام، فتمسك به ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لا تترك دينك لأي سبب من الأسباب، لا تترك شريعتك، لا تترك سنة نبيك صلى الله عليه وسلم لأي سبب من الأسباب، مهما عرض، لو عرضت عليك الدنيا كلها على فرض، لا تترك دينك. كل شيء يعوض إلا الإسلام، إلا الدين، كل شيء يذهب ويأتي إلا الإسلام. إن ذهب الله أعلم هل سيأتيك أو لا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الخائن، ويؤتمن فيها الخائن، ويؤمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها ضويبضة. وفي رواية: يبيع دينه بعرض من الدنيا. وفي رواية: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ثم قال له: ألا أدلك بملاك ذلك كله؟ قلت: بارى رسول الله. قال فأمسك بلسانه وقال: كف عليك هذا، كف عليك، أمسك عليك لسانك، انتبه لما يخرج من لسانك، انتبه، انظر ماذا تقول. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فقال معاذ له: يا رسول الله، وإن لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ. وهذه كلمة جارية مجرى يعني العادة، ليست المقصود أن يدعو عليه بالهلاك في ظاهره، لكن يعني من باب ما يجري على ألسنة العرب عندما يلام أحد أو يوبخ أحد توبيخا خفيفا. قال: ثقلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصاد ألسنتهم؟ من يدخل الناس النار إلا ما يخرج من اللسان؟ أسأل الله عز وجل ألا يخرج منا إلا ما يرضى به عنا، ويجعلنا وإياكم ممن يهتدون بهذا الهدى وهذا الهدي، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.